قال المؤلف رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في علامات مرض القلب وعوده إلى الصحة وبيان الطريق إلى معرفة الإنسان عيوب نفسه. اعلم أن كل عضو خلق لفعل خاص، فعلامة مرضه أن يتعذر منه ذلك الفعل أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب. فمرض اليد تعذر البطش، ومرض العين تعذر الإبصار، ومرض القلب يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله، وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته وإيثار ذلك على كل شهوة. فلو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه كان كأنه لم يعرف شيئا. وعلامة المعرفة الحب، فمن عرف الله أحبه. وعلامة المحبة ألا يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض. كما أن المعدة التي تؤثر أكل الطين على أكل الخبز وقد سقطت عنها شهوة الخبز مريضة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث في علامات مرض القلب وعوده إلى الصحة وبيان الطريق إلى معرفة الإنسان عيوب نفسه. معلوم أن الحديث عن أمراض القلوب، الشيخ رحمه الله عقد ربع هذا الكتاب كما سماه ربع المهلكات، ومرد المهلكات كلها إلى أنها تؤدي إلى مرض القلب، ولهذا بسط القول فيه، وقد سبق ذلك بمقدمات عن الخلق وحسن الخلق وإيجاز لأمراض القلوب وأدوائها. وإذا كان الخلق كما قال يتعلق بالبدن، فإن الخلق يتعلق بصفات النفس، ومن هنا كان التناسب بين الحديث عن الخلق والحديث عن القلب، لأن الأخلاق هي انعكاسات القلب، فاستقامتها والتمسك بها وظهورها في سلوك الإنسان دليل على صحة قلبه، وعدمها أو ضعفها أو دليل على أمراض القلوب. ومن هنا أوجز الشيخ فيما سبق حديثا عن أمراض القلوب فيما يتعلق بأنواع الأدواء كالحرص والحسد والبخل والشح والغضب ونحو ذلك، وسوف يأتي الكلام مفصلا. ومن هنا بدأ يتكلم في حديث مفصل عن مرض القلب. فقال: اعلم أن كل عضو خلق لفعل خاص، فعلامة مرضه أن يتعذر منه ذلك الفعل أو يصدر منه مع نوع من الاضطراب. فمرض اليد تعذر البطش، ومرض العين تعذر الإبصار، ومرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص فعله الخاص به الذي خلق لأجله. حقيقة هذا التصوير وهذا التبسيط يجعل القارئ والسامع يفهم فهما جيدا. فإذا كنت تفهم أن اليد تكون مريضة إذا لم تستطع أن تؤدي مهمتها أو أن تضعف في مهمتها، فاليد الشلاء هذه مريضة، بل قد تكون في حكم ميتة إذا كانت لا تؤدي أي عمل، وإذا كانت في ارتعاش أو كان فيها ضعف سواء في الساعد أو في الذراع أو في الأصابع فإنها مصابة بخلل أو دليل الإصابة بالخلل ما فيها من مظاهر الضعف. كذلك اللسان وكذلك العين وكذلك الرجل، فالأمراض في هذه ظاهرة. كذلك الحال بالنسبة للقلب، إذا أردت أن تعرف مرض القلب فاعرف ما هي مهمة القلب وانظر هل هو يؤدي مهمته على الوجه الأكمل أم لا. فيقول: ومرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص به الذي خلق لأجله. قال: وهو العلم والحكمة والمعرفة وحب الله تعالى وعبادته وإيثار ذلك على كل شر. حقيقة هذا هو الكلام الجامع، وهذا هو الذي ينبغي فعلا أن يفحص كل إنسان نفسه وقلبه. وظيفة القلب وعلامة صحته هو أن يكون متمكنا وممتلئا بالعلم بالله عز وجل ومعرفته سبحانه وتعالى. هذا العلم وهذه المعرفة تولد محبة وعبادة، لأن كل الناس يعني قد يظنون أنهم يعرفون الله حق المعرفة، وبخاصة المسلمون هم أعرف الناس بربهم ولا شك، ولكن كثيرا منهم قد تكون معرفته مدخولة، إما أنه علم خطأ وإما أنه علم لم يورث عملا. فالعلم الذي لم يورث عملا هذا ضعيف، فمعرفتك بالله لابد أن تؤثر وتولد عملا. ولهذا من كان بالله أعرف كان منه أخوف. فإذا عرفت الله حق المعرفة لابد أن يظهر ذلك على حبك لله حقيقة، وكذلك إذا عرفت الله حق المعرفة لابد أن تظهر عليك العبادة. ما هي العبادة؟ عبادة خضوع وتذلل وانقياد واستسلام. مظاهر العبادة: الصلاة، الزكاة، الحج، الصيام. لأن الصلاة طاعة لله عز وجل بهذا النوع من العبادة، ركوع وسجود وذكر إلى آخره. الصيام نوع من العبادة طاعة لله عز وجل، خضوع واستسلام بهذا النوع من العبادة وكف الشهوات الأكل والشرب إلى آخره. الحج كذلك بممارسات، الزكاة، وكل هذه مظاهر عبادة. لكن هي كلها من أجل أن يظهر العبادة الحقيقية التي هي الحب والخشوع والخشية والرجاء والتوكل والتعلق بالله حق التعلق. فإذا أردت فعلا أن تفحص قلبك وأن تنظر مدى صحته أو ضعفه ومرضه، فانظر فعلا ما مقدار ما امتلأ به من حب الله وخشيته ورجائه والتعلق به وتقديمه على من سواه سبحانه وتعالى. هذا هو الفحص، الفحص الحقيقي. ولهذا يقول الشيخ: ومرض القلب أن يتعذر عليه فعله الخاص، يعني إما أن يعجز وإما أن يضعف عن فعله الخاص، يعني عن وظيفته الخاصة. فعله الخاص هنا بمعنى وظيفته الخاصة الذي خلق لأجله. وما هي وظيفته الخاصة التي خلق لأجلها؟ هو العلم والحكمة والمعرفة، يعني بالله، العلم بالله ومعرفة الله عز وجل والحكمة التي تورث ذلك. ولهذا الله عز وجل يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وحب الله تعالى وعبادته، حب الله وعبادته هي آثار العلم. كلما ازدادت معرفتك بالله أحببت الله عز وجل وخفته وخشيته ورجوت ما عنده وطمعت فيما عنده، عرفت عذابه فخفت، وعرفت ما عنده من النعيم فطمعت. بقدر ما يمتلئ قلبك بهذا تكون قريبا من الله عز وجل، وحينئذ تجد أنها تتنازل عنك الدنيا وتتنازل عنك التعلقات بالناس والتعلقات بالآخرين. وحب الله تعالى وعبادته وإيثار ذلك على كل شهوة، هذا هو الميزان. إذا كنت تقدم شهواتك ومحابك على مراضي الله سبحانه وتعالى وعلى أوامر الله سبحانه وتعالى فأنت على خطر، وقلبك يحتاج إلى فحص. ولهذا قال: فلو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه وتعالى كان كأنه لم يعرف شيئا. وتأكدوا يا إخواني أن هذا حقيقة. فلو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه وتعالى كان كأنه لم يعرف شيئا. الله عز وجل يقول في أقوام: ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة. السمع والأبصار والأفئدة هي وسيلة المعرفة. ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأسباب المعرفة ووسائلها هي البصر واللسان والفؤاد، السمع اللي عن طريق اللسان والبصر النظر والفؤاد الفهم والإدراك. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. إذن وسائل المعرفة السمع والبصر والفؤاد. وكل إنسان، الكفار والمسلمون، عندهم سمع وبصر وفؤاد، لكن إذا كانت لا تقود إلى الله ولا تدل على الله ولا تمتل معرفة الله، إذن لا قيمة لها. كإنسان عنده قلم أو عنده آلة تسجيل واستعملها في غير فائدة، فلما جاء أوقات الامتحان وجدنا مملوءة بالشيء الغير المطلوب، قد امتلأت بشيء غير مطلوب، ما الفائدة؟ ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الكفار يستهزئون بأمور الخير وبالدين يرون هذه، إما يقول أشياء قديمة، وإما يقول الدين فيه الشعوب، وإما يقول هذه أوراق صفراء أو كتب صفراء إلى آخر. كلهم يستهزئون. أولهم لا يدركون اللذة ولا يعرفونها، والأمر الثاني أنهم فعلا ما. ولهذا قال الله عز وجل في أقوام: فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. فلم يكن ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا. فالشيخ يقول: فلو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه كأنه لم يعرف شيئا. وكم هو جميل أن تتأمل في الوقت الحاضر ما توصل إليه أبناء هذا العصر وأبناء هذه الحضارة من أنواع كبيرة من علوم من العلوم والمعارف، أشياء كثيرة، معارف لا تقع تحت حصر، من أمور الدنيا وأمور الاتصال وأمور المواصلات وأمور أنواع الطباعة وأنواع الكتب والتأليف إلى أشياء كثيرة جدا، والآلات المستحدثة، التقنيات، الآلات الحاسبة، الكمبيوترات، في أشياء لا شك أنها دقائق جدا، لكن تأكدوا أن هذه لا تغني عن أصحابها فتيلا ما دام لم يعرفوا الله عز وجل. لم يحققوا السعادة أبدا، الشقاء يحيط بهم والبؤس تحيق بهم بشيء عجيب. فليس سبيل السعادة وسبيل الخير وسبيل الحب وسبيل الراحة القلبية وانشراح الصدر ليس كثرة المعارف ولا كثرة الأموال ولا كثرة الصحة ولا المواقع والمراكز الاجتماعية. السعادة هي بمعرفة الله عز وجل حق المعرفة وعبادة الله سبحانه وتعالى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالغاية التي يريد الإنسان حق السعادة هي بطمئنان القلب. أنتم تعرفون أناس جمع الله عز وجل لهم من أمور الدنيا وتكدست عندهم الأموال وعندهم من أنواع المشتهيات، ومع هذا قد يكون من أكثر الناس بؤسا. أناس لا يكاد يشكو من مرض، عندهم أنواع الصحة والفتوة والقوة وامتلاء الجسم واكتنازه باللحم ومع هذا عندهم من الشقة ما عندهم، بينما قد يقابل إنسان فقير ليس عنده ما عند ذلك الغني، ومع هذا أسير السعادة بادية على وجهه والراحة والطمأنينة، ينام قرير العين ويصبح شكورا. وكذلك قد يكون إنسان مريضا يرقد على السرير، ومع هذا إذا جئته تجده متهللا. فليست القضية السعادة ولا الراحة في أن تكون عندك علوم ومعارف وعندك مكتسبات دنيوية أبدا. ولهذا قال: فلو أن الإنسان عرف كل شيء ولم يعرف الله سبحانه وتعالى كان كأنه لم يعرف شيئا. وعلامة المعرفة الحب، هذا صحيح، ما من أجل أن تفحص نفسك هل أنت عرفت الله حقيقة، علامة الحب. كما أنه ينبغي أيضا أن يعرف أن علامة الخوف كذلك. هو لا شك أن كثير من العلماء رحمهم الله أكثر ما يتكلمون عن الحب، الذي يتكلم عن السلوك والأخلاق يتكلم عن الحب، وهذا حق، لكن أيضا ينبغي أن يتكلم عن الخوف كذلك. فإذا قويت معرفتك بربك اشتد طمعك بما عنده وحبك له، كما أنه في الجانب الآخر يشتد خوفك منه، لأن الله سبحانه وتعالى يغار، ولأن الله أمر بأوامر ونهى عن نواهي. ولهذا قال: وعلامة المعرفة الحب، فمن عرف الله أحبه. يعني كلما ازدادت معرفتك بالله اشتدت محبتك له، وليست المحبة بالدعوة، المحبة لابد أن تظهر سلوك، تحب الله وأنت تخالفه، تحب الله وأنت تعصيه، تحب الله وأنت تقدم النواهيه على أي حب هذا. ولهذا الآية التي نذكرها في كثير من المناسبات: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان وما يتولهم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن الميزان هو الحب، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. فمن عرف الله أحبه. وعلامة المحبة ألا يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، فعلا هذه علامة المحبة، وهذا هو الميزان. إذا كنت تحب الله عز وجل لا تقدم عليه شيئا، لا زوجة ولا أولاد ولا عشيرة ولا آباء ولا أبناء ولا مساكن ولا تجارة ولا عشيرة إلى آخره، وهذا حقيقة هو الميزان. طبعا هذا لا يعني أنك لا تحب هذه الأشياء، وهذا تكلم نحن كثيرا في مواطن كثيرة. الحب فطري، والله عز وجل وضع في طباع البشر أنهم يحبون هذه الأشياء، ولو لم يحبوها لما استقامت الدنيا. لو أن الإنسان نفر من أولاده ونفر من زوجه ونفر من والديه ما عاش الناس، وما تكوات الأسر، وما صار المعروف والإحسان والبر إلا نتيجة الحب. ولهذا هذا الحب ليس معيبا بل هو فطريا، بل عكسه مذموم، أن تكره الناس أو بالعكس حب الناس وتودد لهم والقرب منهم وبذل الإحسان والمعروف لهم، هذه من قربات لله عز وجل. إذا في توازن، لأن الله عز وجل بثنا في هذا الكون أو في هذه الأرض واستعمرنا فيها واستخلفنا أيضا فيها وطلب منا عمارتها، وحينما طلب منا ذلك أعطانا الوسائل، منها الحب، أننا نحب المال ونحب الأولاد ونحب الممتلكات ونحب الأرض فنزرعها ونحب، هذه أشياء طبيعية ولا نلام عليها، لكن لا نقدمها على حب الله، لا نقدمها على حب الله. إذا اجتمع نداء الصلاة الله أكبر وزوجتك قدم الله أكبر، وإذا وعلى ذلك قس نداء التجارة، نداء الدكان، نداء كذا وكذا، المواد حي على الصلاة حي على الفلاح، حب الله عز وجل يستدعي أنك تقفل الدكان وتذهب وتصلي وتعود، هذا جانب. الجانب الثاني أن حب الله عز وجل يستدعي أن حتى نفس مزاولة التجارة والعمل تستطيع أن تجعله عبادة لله عز وجل، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته، أن العبادة مفهومة أوسع. حينما يأتيك بائع، يأتيك مشتري أو زبون وتبش في وجهه وتحاول أن تساعده، يأتيك زبون وتحاول أن تخلص له من غير غش، هذا كله عبادة وأنت مثابت على ذلك مع أنك تكسب ماديا. لماذا؟ لأن قلبك قد عمر بحب الله وعمر بالخوف من الله عز وجل، فأنت تتعامل مع الله ما تتعامل مع الناس. حينما تصدق في البيع لماذا صدقت؟ كأنك تراقب الله عز وجل، والذي يخون لأنه فعلا جاء على قلبه غشاوة، لأن هذا هو الميزة، حب الله عز وجل والخوف من الله عز وجل فعلا لابد أن ينعكس على سلوكك، ينعكس على أعمالك، في أهلك، في أولادك، في تجارتك، في كل ما تأتي وما تذهب، في معاملة الناس، إذا كنت تتعامل مع الناس سواء في وظائف، في أعمال، في شركات، فيما يتعلق بالعمال، فيما إذا كان عندك عمال، عندك مستخدمين، عندك أناس تحت يدك، تتقي الله عز وجل فيهم. إذا كان قلبك عامرا بحب الله وتعرف الله معرفة صحيحة، إذا لا بد أن ينعكس هذا في حبهم وعدم ظلمهم وإعطائهم حقوقهم وأداء الأعمال على وجهها في حقوق الناس، عدم التأخير، كل هذه فعلا أولا هي عبادة، والأمر الثاني ميزان. ولماذا فعلا كان الكفار فعلا أبعد الناس عن الله؟ لأنهم لا يتعاملون مع هذه الأشياء، يتعاملون بمصالح بحتة، ولهذا إذا استطاعوا أن يأخذوا أكبر ما يستطيعون من منافع ولو كان على حساب الآخرين، وإنما يتعاملون بالعدل بقدر ما يحقق مصالحهم الذاتية، ليس خوفا من الله ولا حبا فيه. وهذا تلاحظون في الوقت الحاضر، على الرغم من الأمم التي تصب بالتقدم والمهيمنة، يتكلمون عن حقوق الإنسان ويتكلمون عن المصالح، بينما موازينهم ومعاييرهم مختلفة متباينة. لماذا؟ لأنهم لا يتعاملون مع الله، ولا يؤمنون لا بحساب ولا يرجون لله وقارا. بينما إذا عمر القلب بحب الله وذكر الله والخوف من الله توازنت الحياة. عليك رقيب من ذاتك، وعليك كما يقال وازع ديني هو الذي يجعلك، وإن كان لابد من وازع السلطان، لكن كلما خفت من الله عز وجل وأحببت الله عز وجل وزادت معرفتك به اعتدل سلوكك، حتى في الحب، حتى في الغضب، حتى في الحرص، في الطمع، في البخل، في الشح، في أشياء كثيرة تتوازن توازن عجيب. ومن هنا تدركون كيف تكون الطمأنينة. الطمأنينة هو إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يدرك الله. هذا هو الخلل، الخلل القلبي، الخلل في قلبك، وكما يقال صاحب التعبير الدارج الدينامو، هذا هو. إذا اختل أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تذمهم على ما لم يدرك الله، وأن تحمدهم على رزق الله. الله هو الذي رزقك تحمد الناس، شيء لم يأتيك تسب فلان وفلان، وترضي الناس تتقرب الناس بمساخط الله عز وجل، هذا من ضعف اليقين. ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وارضى عنه الناس. وأمر واضح، يعني الرضا والطمأنينة لا تكون إلا بهذا، لأنك لن تبلغ كل ما تريد في الدنيا أبدا، مستحيل، مهما بلغت ومهما بذلت ومهما عملت من وسائل ومهما اجتهدت في في التحقيق لا تنتهي. مطالب الإنسان وآمال ومطمع لا تنتهي تحت حد أبدا، لا تنتهي إلى حد. لكنها إذا قيدت بزمام الإيمان وزمام التقوى وزمام ونعم وعمر القلب بحب الله عز وجل ومعرفته، هدأ الإنسان وصار يربط بين الأسباب وبين التوكل هذا وهذا، وحينئذ تكون حياته متوازنة. إن أصابته سرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلا لمؤمن. وهذه السعادة، أن الأشياء الخيرة تفرح بها فرحا إيمانيا، والأشياء التي تفوت لا تحزن عليها لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. توازن عجيب، وهذا لا يكون إلا إذا عمر القلب بالإيمان. ولهذا قال الشيخ: وعلامة المعرفة الحب، فمن عرف الله أحبه، وعلامة المحبة أن لا يؤثر عليه شيئا من المحبوبات، لا تقدم على محاب الله شيئا من محبك ومشتهياتك. فمن آثر عليه شيئا من المحبوبات فقلبه مريض. كما أن المعدة التي تؤثر أكل الطين على أكل الخبز وقد سقطت عنها شهوة الخبز مريضة، ولهذا فعلا المعدة المريضة لا تشتهي. وأحيانا بعض أنواع الأمراض فعلا تجعلك تحب أشياء من طبيعية وغير طبيعية، تأكل أشياء يدل على مرض القلب على مرض المعدة. كذلك الحال حينما فعلا تقدم شيء ليس محل التقديم تجعل على مرض، تقدم مشاهدتك الدنيا على ما أمرك الله عز وجل به، والله سبحانه وتعالى لا يأمر إلا، والله لا أمر بالفحشة. فالقضية دقيقة مع أنها واضحة. وحسن كما قلنا أكثر من مرة أنك لا تحاول تفتش في أمراض قلوب الناس، أنا بودي فعلا أن دائما نركز على أنفسنا، يعني لا تحكم على فلان أنه مريض القلب، إنما أحكم على نفسك بس. لو تجتهد في فحص نفسك بدل أن تقول فلان والله هذا جالس في دكانه أذن الظهر وجالس معك مريض القلب، لا تحكم عليه، يمكن جالس أخي يولد ويصلي، يمكن معاملته حسنة. لا تشتغل بي بي بي بي بأنك تشوف فلان والله سمعت الدرس تطبق على الناس، لا تطبق على نفسك بس، لأن الناس لا تدري ما في داخل قلوبهم. كونه مثلا فتح دكانه أو كونه إلى حد ما صدرت منه معاملة شديدة أو شيء، لا تحكم على طول، قد يكون إما أنه نوع من العلاج يقدمه أو نوع من الاجتهاد الشخصي إلى آخره، فأنت اجتهد في نفسك بس، عالج قلبك وافحص نفسك وانظر مدى فعلا حبك لله وحبك للناس وحرصك على الدنيا وحرصك على مرض الله، اجتهد في نفسك، لا تحاول أن ما تعرفه تطبقه على آخر ما تطبقه على نفسك. وهان أكثر عيوب الناس وأكثر عيوب الخلق أنهم ينظرون في عيوب الناس ولا يكاد يرى عيوب نفسه. فلو اشتغل الإنسان بعيب نفسه وبعلاج نفسه وبفحص نفسه كان هذا خيرا له. نعم. ومرض القلب خفي قد لا يعرفه صاحبه فلذلك يغفل عنه، وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه لأن دواءه مخالفة الهوى، وإن وجد الصبر لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه، فإن الأطباء هم العلماء والمرض قد استولى عليهم والطبيب المريض كلما يلتفت إلى علاجه، فلهذا صار الداء عضالا واندرس العلم وأنكر طب القلوب ومرضها بالكلية، وأقبل الناس على أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات، فهذه علامة أصل المرض. وأما عافيته وعوده إلى الصحة بعد المعالجة فهو أن ينظر إلى العلة، فإن كان يعالجه داء البخل فعلاجه بذل المال، ولكنه لا يسرف ويسير إلى حد التبذير، فيحصل داء آخر فيكون كمن يعالج البرودة بالحرارة الغالبة حتى تغلب الحرارة فيكون داء أيضا، بل المطلوب الاعتدال. قال: ومرض القلب خفي قد لا يعرفه صاحبه فلذلك يغفل عنه. ولا شك أنه أحيانا فعلا يعني مرض القلب هو ليس خفيا، لكن الإنسان هو الذي يغفل عن نفسه، والذي يحتاج فعل الإنسان إلى أنه دائما يحاسب نفسه، وأن يكون عليه من نفسه رقيب ويراجع نفسه وينظر إلى مثل هذه المعايير: قربه من الله، حبه من الله سبحانه وتعالى، حبه لربه، خوفه منه. فإذا وفقه الله سبحانه وتعالى وكان عليه هذا الرقيب غالبا يدرك نفسه ويعرف المرض ويعرف العلاج. لكنه الناس لا شك أنه كثير منهم في غفلة، وقد يفيق فترة ويرجع أخرى، والله سبحانه ورحمة الله عز وجل أوسع. ومرض القلب خفي قد لا يعرفه صاحبه، فلذلك يغفل عنه، بمعنى يهتم بالأمر. هذا هو الدقة، لأن العلاج ثقيل، والدواء أي دواء، سواء الأدواء البدنية أو الأدواء القلبية، طبيعة الدواء من حكمة الله سبحانه وتعالى أنه مر وأنه ثقيل وأنه يحتاج إلى صبر. وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارات دوائه، لأن دواءه مخالفة الهوى، وهذه أيضا حقيقة محك وميزة. يعني أحب أن فعلا أن تكون عندكم هذه معرفة الله، حب الله، الخوف من الله، الهوى، إيثار هل أن تؤثر الدنيا على حب الله أو على أوامر الله. هذه أمور يحسن دائما أن تراجع نفسك. على سبيل المثال، في أوساط طلبة العلم والدعاء أحيانا قد يكون بينهم نوع من النقاش أو نوع من الجدل أو نوع من الخوض بعض المسائل. كم هو جميل قبل أن يدخل هذا طالب العلم أو هذا الداعية، قبل أن يدخل في النقاش أن يفحص نفسه، هل هو فعلا يبتغي الحق، أو أن في ذهنه شيء معين يريد أن يثبته أو يريد، فإما أن تقبل وإما سيتخذ موقف مباشرة. هل في ذهنه فعلا تعظيم لفلان من الناس بحيث لا يقبل غير كلامه، ومن غيره لا يقبل لا صرفا ولا عدلا؟ هذا قضية مشكلة. إذا ولهذا قال الشيخ: لأن دواءه مخالفة الهوى، والهوى فعلا دقيق، دقيق جدا ومشكل. كثير من الناس يتحدث ويتكلم وكلامه جميل وطيب، لكن يحتاج فعلا أن يفحص نفسه في قضية الهوى، قضية ماذا يريد، ماذا يريد من هذا الموضع، من هذا الموضع، من هذا الموقف، من هذه القضية، من هذا النقاش، من هذا الأشياء كثيرة. كثير منهم يتكلم كلام العلماء ويتكلم كلام طيب، لكن طبعا لا نتهم أحدا، لكن كما قلت يعني يجب أنه دائما نحن نقف، يعني الإنسان يفحص نفسه ولا أن يتهم الآخرين. لا أقول إن فلان دخل في هذا المراء أو في هذا الجدل صاحب وهو صاحب هوى، هذا من الصعوبة أن تحكم على الناس، لأن الهوى قلبي. لكن مهم جدا فعلا أنك أنت تنقي نفسك، وأنك فعلا تصدق وتكون متجردا لله عز وجل، وهذا عزيز، عزيز جدا. لكن لا يعني هذا أن كل من دخل أو إذا دخلت مع إنسان أقول أنت صاحب هوى، من الصعوبة هذا أن أحكم على فلان أنه صاحب هوى، إنما يكفيني أنا أن أكون صادقا. فإذا من يعني أعظم وسائل فحص القلب ومعالجة القلب وهي ثقيلة ومرة هي مخالفة الهوى. ولهذا الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. إذا القضية مقسومة بين أمرين لا ثالث لهما، القسمة ثنائية، أمرين لا ثالث لهما، إما استجابة وإما هوى، ما في، يا تستجيب يا أنت صاحب هوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وإن عرفه صعب عليه الصبر على مرارة دوائه، لأن دواءه مخالفة الهوى. وإن وجد الصبر يعني مستعد يعني للعلاج لكن لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه، فإن الأطباء هم العلماء والمرض قد استولى عليه. وإن كان هذا إلى حد ما صحيح لكنه يبدو لأن نظرة تشاؤمية أكثر من اللازم. لا شك أن الخير باق والعلم محفوظ وأهل العلم على خير، لكن نعم يعني قد يكون فعلا يعني العالم نفسه فيه ما فيه، لكن هذا لا يعني أنك لا تستفيد منه. وهذا من يعني هذه النظرة يعني وإن كان لها شيء من الصحة لكنها لا تؤدي إلى علاج. يعني تقريب مثل هذا الأمر يعني قد يؤثر في في في في نفع الناس وعلاجه. وإن وجد الصبر لم يجد طبيبا حاذقا يعالجه، فإن الأطباء هم العلماء والمرض قد استولى عليه والطبيب المريض قلما يلتفت إلى علاجه. وهذا أيضا صحيح، لكن أحيانا نسأل الله السلامة قد يكون هنا الطبيب ينصحك بعدم التدخين أو يدخن، لكن عادة قد ينفع علاجه. فأحيانا لا شك أنه كلما كان الإنسان أكثر استقامة والتزاما غالبا بإذن الله نفعه أكثر، لكن هذا لا يعني أنك لا تنتفع من العلماء وإن كان فيهم نقص، لأن أولا النقص البشري موجود، ولا تكاد لو ذهبت تتلمس العيوب فإنك لن تعدمها فسوف تجدها. والعرب تقول من تلمس عيبا وجده، لو قل لك فلان من الناس فيه كذا فذهبت تتلمس قد تجده، إما تصرف فأنت فسرته بأنه ينطبق على هذا القضية الفلانية أو نحو ذلك. فما ما ما ما فيه إنسان كامل حتى العلماء، ولهذا استفد من العلم وخذ منهم ما عندهم من علم، وأيضا فإلى أنهم متفاوتون في علومهم ومتفاوتون في تخصصاتهم، قد يكون هذا بارع في الفقه وهذا في الحديث وهذا في العقائد وهذا في النحو وهذا إلى آخره. فإذا تستفيد من أهل العلم قد ما تستطيع، ولا شك أن النقص موجود، وقد يكون أيضا فيهم ما فيهم من حتى من أمراض القلوب. وأحيانا قد فعلا قد يكون بعض من العلماء ظاهر في أنه ليس عليه سمت العلماء السمت الذي ينبغي، ولكن ومع هذا نسأل الله له الهداية مثلا، لكن لا يعني أنك لا تستفيد منه، ولكن وجدت أكثر استقامة فهو أولى. فلهذا صار الداء عضالا واندرس هذا العلم وأنكر طب القلوب ومرضها بالكلية. نعم لا شك أنه مع الأسف أنه في قصور في هذا الأمر، يعني تربية النفوس وتهذيب الأخلاق في تقصير في طلبة العلم أنهم يعلموه تلاميذه. ينبغي فعلا لطلبة العلم وحتى في المدارس في الآن أن هذا الباب يهتم به بالتربية وتهذيب النفوس وتهذيب القلوب والتوازنات التي ينبغي أن تكون بين مطالب الدنيا ومطالب الآخرة ونحو ذلك. هذا لا يكاد يعني يهتم به المربون، وبخاصة حتى طلبة العلم في الحلقات ينبغي فعلا أن يركزوا على هذا الأمر وأن يعلم تلميذه ويربيه على مثل هذا قبل أن يعلمه العلوم البحتة. ومع الأسف أن كثير من الأخطاء الموجودة في الساحة تأكدوا أنها نابع من مثل هذا، لأنهم إما أن يكونوا تعلموا على أنفسهم ولم يتعلموا على علماء، أو أن العلماء الذين علموهم فيهم أعطوهم علوما بحتة ولا تكاد تكون فيها التهذيب والأدب وحسن الإنصات وأدب النقاش وأدب المجادلة. هذا كله يحتاج إلى إلى إلى إلى أن يهتم به أهل العلم حتى يفشو الخير والاعتدال والوسطية. وأن درس هذا العلم وأنكر طب القلوب ومرضها بالكلية، وأقبل الناس على أعمال ظاهرها عبادات وباطنها عادات، فهذه علامة أصل المرض. يعني كثيرا فعلا قد يكون الناس يؤدي العبادة كعادة بينما كان حقه أن عبادته تنهاه عن الفحشاء والمنكر. مع الأسف قد تجد الإنسان يصلي ولعله حتى يبكر في الصلاة، ولكنه في دنياه يرتكب من النواهي والفواحش والبال، بل لعله أن يرتكب من كبائر الذنوب كالربا والزنا والخمر، نسأل الله السلامة. ومن أكبر الأمور التي يتساهل فيها الناس الغيبة والنميمة، لو الإنسان كل واحد منا فحص نفسه لا يكاد يسلم، نسأل الله السلامة، من غيبة ونميمة، مع أنها من كبائر الذنوب ومنصوص عليها في كتاب الله: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى يكون خيرا منهم إلى آخر، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بألقاب. هذه كله قضايا كبار ومن موبقات المجتمع. الإنسان يحتاج فعلا أن يحصى نفسه. ينبغي أن الصلاة والصيام ونوافل العبادات وأنها فعلا تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، فكان أصبح كأنها عادة يؤدي الإنسان كما يقال روتين. فينبغي فعلا الإنسان يرجع إلى نفسه بالمحاسبة، لكن كما قلت لا يذهب يتهم الآخرين. احرصوا أنك تشتغل بعيب نفسك، لا تقول فأنا شوفوا صلوا شوفوا سلوكياته، احرص أنك على نفسك. وهذا طبعا لا يعني انك لا تنصحه، طبعا باب المواصعة موجود، لكن لا تحاول تتحدث بالناس، بينك وبين نفسك او بينك وبينه، اما انه تتفكه بعيوب الاخرين هذا ما ينبغي ابدا. وينبغي ان نحاول في اصلاح انفسنا في هذا الباب، لان ان قلت ان كان فيه ما اقول فهي غيبة، وان لم يكن فيه ما اقول فهو بهتان، فانا دائر بين الغيبة والبهتان، نسأل الله السلامة. وأما عافيته وعوده إلى الصحة بعد المعالجة، لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكون إن شاء الله في الجلسة القادمة. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح فساد القبول القلوب، وأن يهدينا ويرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولذلك هو القادر عليه. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.